ربنا يكرمه وشرف القدسية، شرف مركز الرحمانية كله، وبنرحب بالنيابة عن القدسية بجميع البلاد المجاورة. وإن شاء الله أنا في سنغور البحيرة يوم 27/8، وفي الرحمانية 12/8، في اسم خراط 16/8 إن شاء الله. والدعوة عامة للجميع، ويقرأ علينا الآن فضيلة الشيخ زين النشار قارئ حلو. ما تجيبوش ليه في المعادي عندكم والحاجات دي، لأنه قارئ كويس بيقرأ حلو. أنا طبعا أنا مسؤول عن القراءة بتاعته، إن أنا في شؤون القرآن في الأزهر، وأعرف إذا كان بيقرأ كويس أو لا. ولا أنتوا عاوزين اللي بينافس ويفضل يقول في الميكروفون زر زر زر، الميكروفون عامل إيكو، وياخد نفسه على كيفه، تقول يا اما حط دي النفس. ما فيش قارئ ابدا بيجمع خمسه سته ايات مع بعض ونفسه طويل. نفس له احسن قارئ نفسه الطبيعي هو كان عبد الباسط، كان يقرا صحيح وكان بيقرا من غير تنفس. لكن الباقيين كلك دلوقتي لا يراعون الله في قراءه غير واحد بس، ارجو له ان ربنا يكرمه. شيخ سيد مرسال، شيخ سيد مرسال راجل بيقرا القران لله. وشيخ فرج الله الشاذلي، شيخ فرج الله الشاذلي قارئ لا يهمه اذا كان اللي احسن منه احسن او متالق، بيقرا على نجله ويقرا بطريقته الخاصه مراعيا ربه. رب قارئين والقران يلعنه. اما القارئ اللي بيقرا القران خد بالك، ولو الشيخ ابراهيم عبد الله من الناس برضو اللي هم حافظين ما بينافسش، لكن التنفس في القران اخره عقاب شديد قوي، بيقول لك صاحبه لازم يموت بالبرص. ولذلك هم بياخدوا وقف حمزه اللي هو السماوات والارض في السكتة دي، يكون أخذ نفسه قوي. قول بقى، قول يا الشيخ ده نفسه طويل، وأنا مع الشيخ زين والقرآن. عشان المساعد خليل ابنكم وابن البلد هذا الصول يعني، فبنحييه وبنقرا له الفاتحه برضه علشان ايه؟ تعم بركه القران الكريم. والليله معانا مكسر كف الدوار لمكسر مياده، مياده بس بكف الدوار، يعني مش مياده الحناوي، لا ده اسم مياده. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم يكون لهم البشرى. لهم البشرى في الحياة Thank you. Aman. دي الوحيدة اللي مش حافظينها. دكتور زين. دكتور زين. Thank you. شاء الله. سالفه سالفه سعيد طاغ حبيبي السرى والإسرى دا يوم عيد وعرض لسابع السماء بعيد وصل إلى العرش وصل إلى العرش الطاغ وشاف بالتأكيد زاغ بصر ورعى رب ده بالتأكيد ألقى عليك السلام نساش عباد الله وقال على أمتي سلام إلهي بعيد يا يا بدري جوه العيد لما والفرح بيوم العيد البدر قال لي مفيش عندي المريد مواعيد واللي انشغل بالنبي يصبح تمل اللي دلل يا كلمة التوحيد يا كلمة حلوة رددها غرامي تزيد وافضل اغني في اوصافك واقول واعيد وحياة مقام النبي صله الجمال والدلال يا كلمة التوحيد والمركبة رايحة وجاية على الأراضي الحجازية المركبة رايحة وجاية على الأراضي الحجازية يا ربي وفي الحرم يجرح حالي وعدنا في الزيارة يا ربي في الحرم يفرح قلبي عند النبي الضيع عينيا حاج محمد اسماعيل مكتب الحج والعمرة 2079 نقامة بيقول لك شعر جميل قوي بنسبة المركبة رايحة وجاية عشان كده بقول له يا طريق رايح إلى بلد النبي قول لي يا دم مقام وعيد في الروضة أحسن صلي ده انا كل من دفع عليك نور بيوصل نور على الليالي يا بدر نور على الليالي في الليلة الجميلة يا بدر خلي النور Yeah.

الحب تعالي. انا عمري والله انا عمري والله والله عمري تعالي. انا عمري والله عاشي طوالي. بحب التواضع بحب التواضع في حب الله لأن الله هو وحد العالي. حبك يا غالي شاغلني بالي يا ابن راما انت حبيبي وانت شفيعي يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة. كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لا تخون فخنتني وحلفت أنك لا تميل عن الهوى عن الهوى عن الهوى. أين اليمين وأين ما وعدتني فلأدعون عليك في غسق الدجى. قل لك ربي مثل ما أبليتني. شربت منه كالسين وسكرت بحلاوته وزهرت فيه الليل. سقاني بشد بحلاوته يا الليل اماكن غوى والعيش جربت. اصبر على الصبر قبل تفوت بحلاوته. والله اكبر ونور البدر زل وبان. نور على الجمع خلى الجمع كله امان. عشان جمال النبي اقول معلى الحان. قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان. يا مالك الملك يا ربي وحيد أحد ولا لثاني. يا مالك الملك يا ربي وحيد أحد ولا لثاني. انت العظيم جل جلالك انت العظيم جل جلالك وحيد أحيال في البحر يا عين. وراس مال انتهى بتجارته يا عين. فكر يسيب البلد يمشي في أرض الله. فكر يسيب البلد يمشي في أرض الله ولا يروح مصر يشتم صاحبه عبد الله. في الطريق يا كرام وجهك كده اخطر عالبعد شاب قافلة بتغني لحن جميل والصوت بيسري يسلي زغرة من بالليل. عالبعد شاب لكن جناك في الحسين عايز اروح لوام واسكن عن لوعتي واسكن عن لوعتي ويا سويت الايام. قالوا عليك السلام الله يا عبد الله. احنا والقافلة تبعها مرت الايام، كان عبد الله كبر وفتح الله كبر وشباب وبيرسلوا بعض، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السكن. ويا دكتور زين ممكن اقول تأتي الرياح بما لا يشتهي السكن، القائد السفينة. تأتي الرياح بما لا يشتهي السكن، يعني مش عايزها، لكن ساعات تيجي الرياح مرة واحدة. فتح الله كان عنده مركب، والمركب دي كان فيها تجارته كلها، وبروح مثلا بر الشام وروح هنا وهنا وهنا، واذا بعاصفه في قلب البحر تقوم على المركب تقلبها في البحر ما فيها من تجاره وناس. وبص فتح الله لقى نفسه ما فيش حاجه خالص، وقعد يفكر. طب يا رب انا عمري ما اتعودت انني امد بايدي لحد، طب اروح لمين؟ الفكر سارح سارح بهجر جارح، يا نور عيني يا نور عيني شوف دمعك غاي سهران معاك، ولا انت داري داري داري داري داري بالسهران شوف دمعك غاي داري داري داري بالسهران شوف، وانا اروح لمين واقول يا مين ينصفني منك ينصفني. الفضة. احنا رجال هنا والقافلة تبع. وماشي في الصحراء بيسمع اصوات الوحوش. نجيت يونس وهو في بطن الحوت، نجني من هذه الاخطار. وهم لسه بيقول كده واذا بالله يسمع دعاه ولاقي صوت ناس بيرددوا. غن وربك تم وسلم تسلم يا عم. الله في قلوبنا وارواحنا والكل معانا تريحنا. ساعدنا بالغد فرحنا تسعدنا وتداوي جرحنا. بتاخدنا الدنيا تغربنا وجمال غلفان بيعجبنا. وفي اخر المشوار بتسيبنا نرجع على طول خد ايدينا. يا اقرب من روحي ليا وحنين من قلبي عليا. يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا. من شر الدنيا تنجينا. انا لما جنيت راجع تاني علشان الحب في وجداني. نظم الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا. نورك في قلوبنا وحوالينا. نورك في قلوبنا وحوالينا. الله في قلوبنا وارواحنا وكل معانا تريحنا. ساعدنا نقول غد فرحنا تسعدنا وتداوي جرحنا. تسعدنا وتداوي جرحنا. بتاخدنا الدنيا تغربنا وجمال غلفان بيعجبنا. وفي اخر المشوار بتسيبنا نلقى على طول خد ايدينا. يا اقرب من روح عليا وحنين من قلب عليا. يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا. انا مهما جنيت راجع تاني علشان الحب في وداني. مهما الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا. نورك في قلوبنا وحوالينا. نورك في قلوبنا وحوالينا. نورك في قلوبنا وحوالينا. السلام عليكم. انتوا رايحين فين؟ والله رايحين على مصر. ثم تاخذوني معاكم لو تكرمتم. ليه؟ راح مصر التاجر. طبعا احنا معانا تجارة. ليا صديق في مصر وانا حط علي الزمان عاوز اشتكي له حالي. قال له ما اسم صديقك؟ وساكن فين؟ قال لهم ساكن بجوار سيدنا الحسين مدد. واسمه ايه؟ قال لهم اسمه عبد الله. قالوا اهلا وسهلا قرب يضيف الله. ده احنا رجال هنا والقافله تبعاه. شايف 20 جمل اللي قدامك دول؟ البضايع اللي عليهم تبع الشيخ عبد الله اكبر تجار مصر. قال لهم يعني اجي معاكم؟ قالوا لغايه ما توصل. انت صاحبي الغالي واحنا خدامين الغالي، بناكل عنده عيش، عمال عنده. وصلوا الى مصر، شاف سيدنا الحسين والناس وصلوا الى مصر، شاف سيدنا الحسين والناس دراويش وذكر روايات والساحة مليان ناس. اختلفوا بالشكل بس اللفظ كان واحد، وكلمة الله الله الله الله بتجمع قلوب يا بضيائك ظلماتي، إني للرحمة ضمان فملا بالرحمة كاساتي. فملا بالرحمة كاساتي، مدى لرضاك أبذله يا مانح نفسي وحياتي، ما زال كتابك فرقانا يخدم طريقي الحسنات، ويزف لخارج البشرى ناطعة عبر الجنات. قد غضب أنفسنا حتى برئت من كل النكسات. احنا دلوقتي بقينا في مصر وبجوار سيدنا الحسين. الله، هم طروني صاحبي يا راجل كده جنب الامام، ابن الامام، حفيد امام الائمة وخير المرسلين، وما تدخلش تصلي عنده. قال لهم ده لازم اصلي عنده. يا سلام، ده انا احب اصبح اكون عند الحسين بواب، ادخل اللي الصلح واطلع اللي عاب، جابوا الكلام حللوه قالوا الولد ده صاب، ودخلوا كشف جياد سؤال وجواب، جاوب على الاسئله ما غبش عنه جواب. دول دخلوا على السيده زينب والفتح له الباب، الكل بيجي اعترف خادم يا ذا البيت، وده الوسام الشرف من اكرم الاحباب. الله الله الله، مدد يا سيدنا الحسين. اديني صليت العصر، عاوز تروح لصاحبك؟ طب ايه، خليك ورانا عشان نعملها مفاجاه. يا سيدي عبد الله، الحمد لله على السلامة، جيت أم الجمال جد بضاعتنا سليمة. الله يكرمكم في مفاجأة. ايه اللي تتمناه في حياتك؟ والله يا رجالة اتمنى ان ارى صاحبي. يا سلام، ما سألهمش على التجارة سليمة ولا غير سليمة، بقول لهم اتمنى انني اشوف صاحبي. شوف الوفاء، شوف الوفاء يا اللي مادام محفظتي ورمة تسأل علي. اذا صفطت المحفظة وجيت اسأل عليك في البيت تقول لي بنتك، قول لهم ابويا مش هنا. ايه ابوك جوه؟ بقول لكم ابويا مش هنا. وهذا مصر. يعني هو اللي بيقول شوف بقت الناس مادية للآخر، كلهم يدوروا على نفسه. وإذا دخلت الأنانية في شعب يبقى في تفرقة، لأن الوفاء مطلوب. شوف شوف شوف الصحابة كانوا يد واحدة. فاللحظة دي بقى قال لهم ما اتمناش من الدنيا اللي أن أرى صاحبي اللي لا شافني ولا انا شفته. قالوا له يعني نفسك تشوف صاحبك؟ طب واللي يجيب لك صاحبك؟ قال لهم اديله مكافأة. قال له صاحبك موجود هتعرفه؟ ادينا كده. ساعة ما شاف صاحبه حس بيه. انا قلت قلوب الصالحين لغى عيون ترى ما لا يراه الناظرون. عبد الله شاف صاحبه. عبدالله شاف صاحبه. عبدالله شاف صاحبه رغم انه في يوم مرض. ساعة ما شافه فرح غنم وقال الله الله الله الله جاني حبيبي وكنت اتمنى اوضى في لحظة عطرها. بعت لي زوجته أخضرها. الدار في لحظة عطرها بأحلى زينة تزينها تكون جميلة في منظرها. انا يا صفيه الليله سعيد عايزه الدرس لحظة تعطرهم بأحلى زينة زينا تكون جميلة في منظرك أعز صاحب جاي زين وأنا كنت مشتاق للآخر أنا يا صفية اليوم ده تعب عايز أعبر مش قادر خلي الطعام أشكال وألوان ده صاحب من أحلى تعبان خلي الطعام أشكال وألوان ده صاحب من أحلى تعبان خليه يعيش كده باطمئنان ويكون في ديك سعيد فرحان وفي يوم من الايام طلت صبية زي الحور غلت بس الحياة بادي عليك كالشمس وقت السما غلت فاصحى لما نظر ليك عقله سراح ووطن بيجا اصحى لما نظر ليك عقله يا ناس سارح فيجا فكر غني تبخته واتمنى يوم يطلب الدجا ماشي حق على الطلب لو عندك 200 سنة انت بعمك برضه وعايزك تحيي الحكومة لان احنا من غير الحكومة بندوسه في الحلو كنت مشتال الاخر انا يا صفية اليوم ده سعي عايز اعبر مشابه قلبك يعيش كده في اطمئنان، ويكون في بيتي سعيد فرحان، وتمن الايام طلت صبية مثل الحور غلت، بس الحياة بادي عليها كالشمس وسط السما هلت. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله لما نظر ليك انغز قلبه وسرح فيها، فكرها اني تبقى اخته واتمنى يوم يطلب ايديك. الله اكبر. عبد الله لما وصل ليك قالوا سرح وسرح فيك، فكرها اني تداخته واتمنى يوم يطلب ايديك يطلب ايديك يطلب ايديك يطلب ايديك. الله يكرمك يا شيخ زكريا، الله يكرمك. الله ما انا عارف انه طالع والله وطلع الحج. طب خدني بقى حاجه كده، يعني اديني كارت بلانش وانا اعمل لك دعايه للحج كويس. ماشي. ساعة ما عرف ان ده صديقه بعد في الدار. يا ده زيداني ولا روح لستك صفية وخلاها تجيب بنات الحارة. أيوة. ويعملوا ايه اكل، ويعملوا الوان الطعام. أيوة. وكل الوان الطعام يعملوها يجيبهم ويلمهم وكل حاجة. الله امال يا غبي يا امان، وفي حاجة وحاجة تنفع بغير طبخ يعني يذبحوا بالحاجات وحاجات ولا يجيبوا لحمهم؟ تعملت زي الراجل اللي كان واحد عايش في معزة يقول له انت بتجيب اللحمه منين؟ انا طب اسال على احد اديني اجر كام؟ بيسال على اللحمه الاول قبل الاجر. يعني احنا هناكله وياهم يعني؟ وتملى بطنه. ماشي خلاص. في اللحظه دي لما وصل وعملت صفيه بقى قال لها خلي الطعام اشكال والوان، شوف الوفاء وشوف الصعب. عمر ما شاف صاحبه ده صعب من الرحله فرحان، خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في بيتي سعيد فرحان. وبقى البيت بيته، وفي يوم من الايام بص لقى اللي بتخبط عليه. ادخل. السلام عليكم. لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادته كوباية الشربات. شربت ايه يا عم؟ كوبايه سقطت منه من الجمال الباهر اللي موجود. قالوا اللهم اغفر لي ذنبي لاني اطلت النظر، والرسول يقول نظرتان ولهما حلال والاخرى حرام. وسرح فيك. قال يا سلام لو كانت قريبته ولا اخته هطلب ايديها، بس انا هطلب ايديها وانا لسه اشتغلت عنده. اما انا بارد بشكل مش كفايه انه بياكلني هقول له جوزني. فقعد سارح شهر واتنين، فدخل عليك صاحبه عبد الله قال له مالك يا فتح الله شايفك كده؟ ما انتش الله انت بتفكر في ايه؟ قال له والله عبد الله شاف صاحبه عبد الله شاف صاحبه متحير وسألوا ليه. طب من هنا أغضبك قول لي بسرعة ليه. قال له يا صاحبي أنا بتمنى لو تقدر هكون نسيبك بقى في أختك وحتقول إيه أختي وأنا لي أخوات. سبحان الله. صفية. لا قلت نعم. قال لها انت دخلت على صاحبي هيتبع اوامرك بتقول لي خليه يبقى زي صاحب البيت فحبيت انت تحيي بحاجه والله يعلم ان انا اديته الشربات حتى صاف من الكوبايه الكسيف تديله الثانيه ومشيت. قال عبدالله صاحبه متحير في امر صاحبه بيتفسر عايز كده يصعد صاحبه في الامر شارد متحير. في امر صاحبه بيتفكر عايز كده يسعد صاحبه في الامر شارد بيتفكر. خليك معانا يا غضنفر عبدالله صاحبه بيفكر في امر صاحبه متحير وبعد بسرعه لنسيبه لمغرب انتم متاخر. قال له تعالى خد بنتك وانسى اللي فات ولا تسالش ده سر ده بيني وبينك والسر عنه ما تسألش السر عنه ما تسألش. عشان لقى صاحبه بيفكر في زوجته شوف ده معصرش الا في عهد الصحابة في ايام الهجرة لما وصلوا هاجروا الى المدينة فكان الصحابي بيعرض على الانصاري يعرض على المهاجر من الصحابه احد زوجاته. يا سلام راح نسيبه قال له خد المخر بتاع بنتك وتعالى خده. يا ابني عملت حاجه؟ قال له والله ما عملت الا الخير والله ما الاقي واحده زيها في الدنيا اخلاق وجمال وادب وايمان. قال له امال ليه يا ابني؟ قال له ما تسالش انسى اللي فات ولا تسالش. وبعد اربع شهور قال له كنت طلبت يا فتح الله مني ازوجك. قال له مش اختي؟ قال له مش اختك؟ قال له ان شاء الله اختي ويقصد اختي في الاسلام. قال له طب يا سيدي الليله حيتم كل حاجه. عمر

بقيت الايام ما بين بعد وقتهم مدارش على بعد حبيبي أنا ليا مين أنا ليا مين مين إلا حبيبي وكتب كتاب عريق وعطاه نص اللي كان وياه من مال ودارة الأيام ودخل المليك من مماليك مصر وفرض الضرائب الباهظة على التجار فأفلس عمك الحج عبد الله وقال يا أنا مدام أفلس الدهر يومان يوم لك ويوم عليك روح لصاحبك وراح قال لك محدش حيتويني غير صاحبي أو جاري ولا أكرمته حتى يشغلني عنده ومشي سب مصر ام البلاد للبصرة راح ماشي بندي سوي وطنطا في الطريق ماشي مليان سعادة ورضا ما تخافش عالماشي وان كان مرادك تمشي في الطريق ماشي لكن عليك شرط لو تقبلني قول ماشي حوض وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك ما تنساش تلقى الطريق انفتح سافر ما تسرقاش هتلاقي سيدنا الحسين واقف بين دجلك اوعى تفكر بانك رحت له ماشي وصل الى البصرة يسأل ويتحرك وصل الى البصرة يسأل ويتحرك اللي ما دلوه اهل الوفا الامراء ولحد ما فالأمارة على ساحة مليانة بالورد والخضرة وشاف هناك العصر بين الأسر علي وصل إلى البصرة يسأل ويتحرك وصل إلى البصرة يسأل ويتحرك لحد ما دلوه أهل الوفا الأمراء على ساحة مليانة بالورد والخضرة وشاف هناك العصر عصر صاحبه بين القصر عالي أبوابه من فضة في الشمس بتلالي والقصر له بأبواب من كل جبابان من فرحته يا عين نادى على البواب قال له عوام افتح لي افتح لك الابواب افتح صباح الفل كلام الله يكرمك ماشي وصل الى البصرة من ام البلاد ماشي ماشي ماتي ما بينفع هذا ورضا ما تخافش عن ماتي وان كان مرادك تمشي في الطريق ماشي لكن على الشر لو تبني قول ماشي حود وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عنك ما تنساش تلاقي الطريق انفتح سافر ما تسجاش حتلاقي سيدنا الحسين واقف بين دجلك اوعى تفكر بانك رحت له ماشي وصل الى البصره يسال ويتحرى لحد ما دلوه قبل الوفاء الامراء على ساحه مليانه بالورد والخضره على ساحه مليانه بالورد والخضره وشاف هناك قصر كعبه بين القصور عالي ابوابه من فضه للشمس بتلامي والقصر له ابواب من كل جبابات من فرحته يا ناس نادى على البواب قال له عوام افتح لي افتح لك الابواب افتح مشى لغاية ما وصل الى البصرة وبقى فرحان وصابح هيقابلني مقابلة الظافرين وفجأة وصفوا القصر قالوا فيك ساحة كبيرة وأعلى قصر في الساعة هو إيه قصر فتح الله شيخ التجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك أبيض. نهارك زي الفل. بقول لك إيه؟ ممكن تفتح لي؟ ادي فلوس؟ لا ده صاحب القصر دي الشيخ فتح الله الشيخ التجار يبقى صديق شخصي ليا صاحبي من كم سنه؟ من كم سنه؟ انت عملت زي الراجل اللي كان عنده بحش اقعد ادي قعده للنبي الله يكرمك الله يكرمك راجل كان عنده بحش وبعدين الناس يقولوا له انت راجل امي كان عنده بحش لا تقرا ولا تكتب قال لهم عليا كذا عن كذا طلاق بيت ثلاثة لازم اعلم الجحش يقرا ويكتب فخد الجحش بتاعه وراح بيه للشيخ المشايخ عندنا في رشيد بيعملوا ايه؟ بيفتلوا خوص كده يعني الشيخ قاعد في الجامع يوم العيال حواليه يقرم وهو يفتل ايه؟ خوص عشان يعملوا الغلقان بتاعه البلح فقال له عم الشيخ قال له انا عايزك تعلمني الجحش ده يقرا ويكتب فالشيخ خاف يقول له حاجه يفوت كان مجنون يضربه قال له حاضر يا ابني طب سيبولي قال له هتعلمني وتاخد كام؟ قال له 300 جنيه قال له خد اهو مطلع المحفظه واداله قال له بعد قد ايه هتعلمه؟ قال له تسيبه بعد 3 سنين تيجي ايه؟ هيكون الجحش اتعلم سابوا الراجل من هنا والشيخ راح باع الجحش في السوق بعد ما باع الجحش في السوق صعدنا بعد 3 سنين قال له يا مولانا الجحش عمل ايه؟ قال له ده اتعلم خد الاعداديه في سنه والثانويه في سنه والجامعه في سنه واخد الدكتوراه ودلوقتي دكتور جراح تروح في العتبه تقول يوسف جوهر فين؟ وصاحبني كان جاي ايه؟ اخذ عربيه مليانه تيد نفور وتنه رايح بقى على مصر فين الدكتور يوسف جوهر الجراح؟ قال له يا سلام يبص كده في البلكونه يقول الله يا يوسف الله يا يوسف

يا ستار يا موجود يا غفار يا حنان يا رزاق يا منان يا ايه يا زيدي نسيبني في حالي تتريق علي حضرتك قال له لا انت بتقول عمال انا اقول يا حنان وانت تقول لي يعني مش عاجبك انا بذكر اسم الله وانت بتتهكم علي قال له يا ابني ليه كده بس حرام عليك ده انا فرحان وبأتنس بيك انت بتقول يا حنان انا بقول يا منان بصدق عليك انت زعلان ليه من حياتك ده حياتك هتبتسم هل تبتسم احلام العصافير قال له لا حياتك هتبقى احلى حياة خد شايف السوحة اللي انا لابسها دي قال له ايوه قال له هتروح هناك في ساحة اسمها ساحة الشهداء هتاخد على يمينك وتمشي لغاية ما تلاقي ساحة الشهداء هناك عندك وهتلاقي دكان كده راس ام واقف عليه راجل لابس سبحة زي ولابس عمة خضرة زي تقول له آن الأوان والسر باب هيديك مفتاح هيفتح لك دكان والدكان ده بتاع مين؟ قال له ما تسألش ملك الملوك إذا وغب لا تسألن عن السبب قال له خليك يا تغني ورا الكذاب لغاية باب الدار السلام عليكم آن الأوان والسر بان قال له خذ المفتاح ولا أقول لك أفتح لك أنا الدكان وفتح له الدكان وبيبص لقى دكان إيه والدكان علف ولا دكان بقالة دكان جواهر مليان ومستف بالبنور بتاعه بكله معروضة فيه الجواهر قال له هشتغل فيه بالاجر ده ولا ايه؟ قال له دكانك صرف فيه زي ما انت عايز، قال له انت عاوز تجيب لي بلوه؟ قال له يا ابني توكل على الله وما تخافش دي وغبه من الله لعملك الصالح بس اوعى تنسى الفقير ربك بيقول الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإذا دخل وكلائي على عيالي أدخلتهم النار ولا أبالي وبقى يؤدي الصلاة في وقته ينشهر اسمه في أنحاء البصرة حق الجهاد وحق الفداء جاوز الظالمون المدى ساعة العصرية من بعد ما صلى وسلم لمح على باب صبية سيد أمر يا سلم سلم يا سلم سلم يا سلم سلم يا سلم سلم ومعاك واحدة صاحبة طبعا ما بتتكلم وما لو واحدة مصاحبها منقبة ما بتتكلم شدوا الجمل لوحد ربه شدوا الجمل لوحد ربه وراح كده بسر يتمتم والبنت واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم زي القمر يا سلام سلم وما واحدة مصاحبها مرقبة ما بتتكلم شدوا الجمل سبع حرابة وراح كده بسر يتمتم والبنت واقفة بتستغرب بتقول له مالك يا معلم العصرية من بعد ما صلى وسلم لا معانا بابو صبية زي القمر يا سلام سلم ومعاها واحدة مصاحباها منقبة ما بتتكلم شد الجمل وحد ربه وراح ده بسر يتمتم والبنتي واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم سلم يا معانا باب صبية جميل عمر يا سلم سلم ومعاده واحده صحبات منقبه ما بتتكلم شد الجمال سبح ربه وراح كده بسر وتمتم والبنت واقفه بتصر بتقول له مالك يا معلم هل يا صبيه قولي لي دمتي قمر او حور العيد وحياه ابوك دليني دليني انا عنوانكم فين دليني انا عنوانكم فين دليني انا عنوانكم فين نعم الله بس طب قول للشيخ عطية الله ماشي ماشي كل كلام اللي بقوله صح اهو لا ما من اول ماشي من اول ايه هذا الله يكرمك من الاول على كله طيب حاضر ماشي تا تا تا تا تا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا حورية من حور العين هيدوا ليه الكلام ده بقى

ومن يتجلى علينا. بيلك